السجود، فإنك إذا سجدت وجدت فراغا يسع شخصا كاملا بينك وبين جيرانك، وهذا من العبث وليس من الأعمال المشروعة. والإنسان مطلوب منه أن يوثق الكعبة للأصابع، وما يعمله بعض الناس في زمننا هذا أنه يؤذيك بأصابعه، وإذا كان له أظفار أذاك بها، وهذا ليس من السنة. السنة أن توثق الكعب، ومعنى هذا أن يكون تكون قامتك مستوية، منكبك وقدمك كلها ليس فيها فراغ، فقدمك معتدلة وركبك معتدلة وكتفك معتدلة، فلا يوجد فراغ لا في حال الركوع ولا في حال السجود. أما إذا فرجت بين قدميك أو آذيت من بجوارك بأظفارك وأصابعك فهذا إذاء لمن حولك، ودائما الأصابع تتحرك بخلاف الكعب فإنه لا يتحرك ثابت. ولهذا لم يشتكي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يتأذوا بحركات، وكانت صفوفهم مستوية ومعتدلة ومتراصة. أما ما يعمله بعض الناس في زمن هذا فإنه في كل لحظة يحرك أصابعه فيؤذيك ويشغلك، وبدلا من أن تشتغل بقراءتك تشتغل بهذا الذي يحرك أصابعه بأصابعك أو بقدمك ونحو ذلك. فهذا العمل ليس من السنة، وعلى الإنسان أن يجتهد في إصابة السنة بالتراص الشرعي لا التراص المفتعل الذي يعمله بعض الجهال في زمننا هذا. بعض الأخوة يسأل سؤال خاص لعله أن يأتي بعد أن تنتهي الأسئلة. يقول: ذكر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض إبطي، فهل معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوبا بدون أكمام؟ كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يلبس رداء من دون قميص، أحيانا يلبس رداء من دون قميص، والرداء في حال السجود إذا جاف جنبيه يبين منه الإبط، هذا كما هو مشاهد على حال الذين يحرمون في حال السجود، إذا جاف بين يديه فإنه يبين بياض إبطي. هذا يقول: إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا يتحمل نتف الإبط فهل يجوز أن يزيل الشعر بمزيل آخر؟ نقول: لا بأس بهذا، لكن الأفضل هو النتف لأنه هو الأنسب ولموضع الشعر، وهو الإبط فهو منطقة حساسة ومن المواطن الرقيقة التي إزالتها ببعض المزيلات قد يقسي الشعر وبعد ذلك يؤذي صاحبه. يقول: ما حكم استعمال الحنة السوداء للرجال والنساء؟ نقول الصبغة السوداء لا تجوز للرجال ولا للنساء، والسنة أن يصبغ الإنسان بغيرها، كأن يكون بين الحمرة والسواد، يجمع بين الحنة والكتم، أو يكون بالحنة وهو الحمرة أو الصفرة، فهذه من السنة. أما الأسود القاتم فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الوارد في تغيير شعر والد أبي بكر أبو قحافة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يقول: هل يجب للبنت المخطوبة أو ولي أمرها أن يخبر الذي خطبها بمرض لها؟ نقول: نعم يجب، لأنه لو تزوجها ولم يعلم أن بها مرضا وتبين أن هذا من الأمراض المؤثرة، فإنه يعتبر قد غش بها، وعلى من غشه إذا أراد فراقها أن يدفع له ما تكلفه من مهر. والواجب على الزوج والزوجة أن يبين كل منهما ما به من عيوب للآخر قبل العقد، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فيبحث عن غيره أو تبحث عن غيره. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلف كذبا درعا للمفسدة، بمعنى إذا فعل أو رأى أو سمع فاعترف وحصلت له فتنة فهل يحلف أنه ما فعل؟ نقول: فتنة الدنيا أهون من فتنة الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، والحلف كذبا سمى اليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهذه لا كفارة لها، هذه لا كفارة لها. أما اليمين التي لها كفارة فهو الحلف على شيء مستقبل أنه سيفعله ولم يفعل فلم يفعل، أو أنه لا يفعل هذا الأمر في المستقبل ولكن فعله، فهذا هو الذي يكفر. أما الحلف على شيء قد مضى كذبا فهذا لا يجوز للإنسان في حال من الأحوال، وكونه يتعرض لعقاب دنيوي خير له من أن يكذب على الله تعالى. يقول: أيهما أفضل في قيام الليل، أن يصليها المصلي في البيت أو في المسجد الحرام؟ نقول: إذا كانت تقام جماعة كما في رمضان تراويح والتهجد ونحوها فالأفضل أن تكون في المساجد، وأما إذا كان في الأيام العادية فالأفضل أن يصليها الإنسان في منزله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول: كيف يتخلص المسلم من الشح وما هي دلالته؟ الشح خصلة ذميمة، وهي أبلغ من البخل، هي الدرجة العالية من البخل، سمى شحا، ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأعظم البخل والشح أن يمنع الإنسان ما أوجب الله عليه من الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة. الزكاة الواجبة لله تعالى والنفقة الواجبة على أهله وأولاده، فهذه حقوق واجبة يجب على الإنسان أن يخرجها ويسلمها وينفقها على الوجه الصحيح، ويتخلص الإنسان من هذه العادة الذميمة إذا عرف أن ما بيده ليس منه وإنما هو من عند الله. ما بيدك من مال لم تحصل عليه بحولك ولا قوتك، وإنما بفضل الله وكرمه. والذي أعطاك إياه يستطيع أن يفقدك إياه بلحظة فلا تجد شيئا، وعليك أن تذكر أنك تارك لهذا المال ومرتحل عنه، وأن مالك الحقيقي هو ما أنفقت، وما أبقيت ليس لك وإنما هو للورثة. وعليك أن تذكر بأن ما تخرجه من زكاة فإنه يعتبر قرض وليس غرامة وليس ضريبة. الفرق بيننا وبين غيرنا أن غيرنا يخرج المال ضريبة، وأما نحن فنخرجه قرضا ويرد إلينا ليس مثله وإنما مضاعف أضعافا كثيرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. حبة واحدة صارت 700 أو أكثر، فهي ليست غرامة. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن هذه ليست غرامة، فلا يبخل إلا الذي لا يعرف معنى النفقة ومعنى الصدقة ومعنى صلة الرحم. الإنسان يخرج المال لينفقه على أهله، يحسب له عند الله صدقة حتى ما يضعه في امرأته، يعني حتى طعام امرأته وابنه وبنته ووالده ووالدته يعتبر في سبيل الله. وأعظم النفقات ما يضعه الإنسان في أهله، الدرهم الذي ينفقه في الجهاد، ودرهم ينفقه في الزكاة، ودرهم ينفقه تبرعا، ودرهم ينفقه على أولاده، أفضلها ما ينفقه على أولاده. إذن لماذا تبخل؟ لأنك لم تعرف ما هو المردود، وإلا لو عرفت أن هناك أرض تباع 100,000 وتتوقع أنها بعد سنتين ستصير 300,000 سوف تذهب وتشتريها، ونسيت أن ما تدفعه من زكاة أو نفقة أو صلة رحم أو صدقة تطوع أن الله تعالى ينميه ويضاعفه له، يضاعفه لك أضعافا مضاعفة. والله تعالى ينمي الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم حلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. الريال الذي تنفق في سبيل الله يضاعفه الله تعالى حتى يكون مثل الجبل العظيم. فلماذا تبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وعلى هذا السائل وغيره أن يكثر من قراءة أحاديث الترغيب والترهيب في النفقة. اقرأ آيات وأحاديث الترغيب والترهيب في الإنفاق. يقول إنسان تقدم لخطبة امرأة وقدم لها هدايا على ما يسمونه ما أدري العبرة والمشطة الشبكة ولم يتم عقد القران ثم طلب فسخ الخطوبة، فهل من حقه أن يسترد هذه الهدايا؟ نقول نعم من حقه، لأنه لم يعطهم هذه الهدايا إلا لأجل أن تكون هي شريكة حياته وتكون أما لأولاده، فهو أعطاهم إياها لمقصد ولم يعطهم إياها إحسانا إليهم وبرا بهم، وإنما أعطاها إياهم على سبيل أن تكون هذه زوجته، فلما لم يتم العقد له مطالبتهم بما دفعه إليهم. هذا السائل يسأل كيف يصلي الإنسان بالطائرة؟ نقول إذا كان الإنسان يصل إلى البلد قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصل إلى الأرض ويصليها، إلا إذا كان في الطائرة مكان يستطيع فيه الصلاة على كيفيتها المعتادة من قيام وركوع وسجود، فإنه يصلي في الطائرة كما لو كان في الأرض. وإذا لم يكن في الطائرة مكان لأجل أن يصلي فيه ويخشى خروج الوقت قبل وصوله إلى الأرض، فإنه يحاول استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، وبعد هذا يجلس على كرسيه ويصلي بالإيماء يومئ بالركوع والسجود، بمعنى أنه ينحني في السجود أكثر من الركوع. هذا يقول بالنسبة لركعتي الفجر هل آتي بتحية المسجد قبل ركعتي الفجر أو أصلي ركعتي الفجر فقط غير تحية المسجد؟ نقول تصلي ركعتين تنوي بهما الراتبة وتحية المسجد، أو تنوي بهما الراتبة وتجزي عن تحية المسجد، فلا تصلي أولا تحية المسجد ثم تأتي بالراتبة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فأنت تصلي الراتبة وتجزئك عن صلاة الفجر عن تحية المسجد، أو تنوي بهما الاثنتين الراتبة وتحية المسجد. هذا يقول ما حكم حلق اللحية وأخذ شيء منها؟ حلق اللحية محرم لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يتشبهوا باليهود والنصارى والمشركين والمجوس الذين يحلقون لحاهم ويربون شواربهم، فأمر أمته بجز الشارب وإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة، وهذه تدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها ووجوب جز الشارب وتحريم إعفائه، فلا يجوز للإنسان أن يبقي شاربه يتعدى شفته، ولا يجوز له أن يحلق لحيته، لأن هذا ليس من صفات محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمته. وهذه الأمة يكفيها فخرا وعزا وشرفا أن تتشبه بخير البشر وأفضلهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العار والعيب عليها أن تتشبه بالأنذال الذين هم أنذل منك وأحقر منك وأقل منك شأنا. عيب على الإنسان أن يقلد من هم دونه، وفخر للإنسان أن يقلد أهل الكمال. وأكمل الناس عندنا وعند البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعفي لحيته ويجز شاربه، فلا يسوغ لأحد من أمته أن يترك هذا المنهج ويقلد الأنذال والأرذال من يهود أو نصارى أو بوذيين أو مجوس أو مشركين. وأما أخذ شيء منها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منها شيئا، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر بعد أن يحلق شعر رأسه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، بمعنى أنه يقبض على لحيته فما يزيد عليها أخذه. هذا الذي ورد في هذا الباب. يقول: هل يجوز تزويج البنت قبل بلوغها سن الرشد كأن تكون بنت 9 سنين؟ نقول: نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يزوج بنته ولو كان عمرها سنة، لكن لا يدخل بها زوجها حتى تكون أهلا لأن يدخل بها. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. يقول: ما حكم التصفيق للرجال في الأفراح، وما حكم الذي الدفي للرجال في الأفراح، وما هي الأمور المباحة للرجال في الأفراح؟ التصفيق هذا ليس من صفات الرجال، وإنما هو من صفات النساء، ومن صفات أهل الجاهلية، وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قالوا: الصفير والتصفيق. المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا سهى الإمام أن يصفقن ويسبح الرجال. وأما الدف فإنه في الأفراح يكون للنساء، ولا يكون معه أصوات يسمعها الرجال. ومن الأمور المباحة للرجال في الأفراح ونحوها كالأناشيد ونحو ذلك من الأمور التي ليس فيها ابتذال للرجال ولا استعمال للألفاظ الرديئة. يقول: ما حكم كشف الرأس في الصلاة للرجال؟ نقول: الإنسان مطلوب منه في الصلاة أن يكون على أكمل هيئة، وكشف الرأس أو تغطية يختلف من قوم لآخرين. فبعض البلاد يعتبر فيها كشف الرأس عيبا. وبعض البلاد هذا هو عادتهم أن يكشفوا رؤوسهم، فلا تأثير لكشف الرأس وتغطيته في الصلاة، إنما الكل جائز، لكن الزينة ينبغي للإنسان أن يأخذها في الصلاة. فإذا كنت في بلد مثل بلادنا يغطون رؤوسهم، فالسنة أن تغطي رأسك، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للصلاة، والإنسان الذي يصلي يقابل ربه، فينبغي أن يكون على هيئة حسنة وحال حسنة. والبلاد التي عادتهم أنهم يكشفون رؤوسهم يكون هذا بالنسبة لهم من الزينة، فلا ينكر على أحد في هذا. هذا يقول: ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا لا يصح، هذا الدعاء لا يصح. أنت اسأل ربك العفو والعافية والمعافاة، ولا تدري ما الذي قدر عليك، حتى أنك تطلب أن يخفف عنك. أنت أطلب كل ما تعرفه من الخير، وادعو الله تعالى أن يكفيك كل شر، وأنت تطلب من قدير كريم جواد على كل شيء قدير، فلماذا تقول لا تضرني ضرا شديد، خل الضر شوي؟ اطلب من ربك العافية الكاملة، والله تعالى قادر على أن يجيب دعوتك. فأنت لست تطلب من إنسان ضعيف، وإنما تطلب من خالق قدير. أنت عندما تطلب من ربك جل وعلا اطلب منه كل ما تريد واعزم على ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فلماذا تقول لا أنا لا أطلب منك أن ترد القضاء؟ ما هو القضاء الذي قضي عليك؟ هل تعرفه؟ هل تدركه؟ ما تدري عنه. أطلب من ربك أن يعافيك من كل شر، وأطلب من ربك أن يوفقك لكل خير. فهذا الدعاء ليس له أصل، فليتنبه لذلك. يقول: صليت وأنا مسافر إماما بمقيمين صلاة العشاء ركعتين، وعندما سلمت تقدم أحد المأمومين وأتم بهم الصلاة ظنا أن الإمام حدث له شيء، فهل في صلاتهم أو في هذه الحال صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، أو السنة أن يتموا لأنفسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وصلى لأصحابه، ثم التفت صلى بهم ركعتين، ثم التفت لأهل مكة وقال: أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. فقاموا وأتموا لأنفسهم، وكونه تقدم أحدهم ليكون إماما لهم بقية الصلاة أرجو إن شاء الله أن لا بأس به. هذا يقول: نحن من سكان مكة، وكثيرا ما نذهب إلى البحر لقصد التنزه والترويح عن النفس. أحيانا نذهب في الأسبوع 3 مرات أو مرتين وهكذا، فما هو الاحتياط لنا، القصر أو الإتمام عندما نكون هناك؟ نقول إلى أي بحر؟ هل هو إلى الشعيبة؟ إذا كان إلى الشعيبة فأنتم تقصرون ولا شيء عليكم. ما إذا كان إلى جدة؟ فجدة دون مسافة القصر فلا تقصروا. يقول ما هو الأفضل، حلق الإبط أم نتفه؟ نقول بل الأفضل هو النتف، وهذا هو الذي وردت به السنة، وهو أحد خصال الفطرة. فنتف الإبط نص عليه بالنتف ولم يطلق بمجرد الإزالة. هذا إنسان يقول رجل قال حرام عليه زوجته إذا